ولن يحدث خير في هذا الوجود إلا إذا عاد الناس إلى كتاب الله تبارك وتعالى، وفي ضمن ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن عباد الله هو مشروع النهضة الحقيقي، لأنه إذا دخل في القلب تغير القلب، وإذا تغير القلب وانتفع تغير الإنسان، وإذا تغير الإنسان تغير العالم من حوله بإذن الله تبارك وتعالى. لكننا عباد الله، وقبل الكلام وقبل البداية في الحديث عن كيف ننهض في رمضان وما هي معالم النهضة التي نريدها في رمضان، وإن كنا نحتاج إلى أن نخصص كلمات وكلمات كثيرة للحديث عن القرآن، لنعلم أن الأمة لن تتغير تغيرا حقيقيا إلا إذا عادت إلى ما كان عليه الصحب الكرام من جعلهم القرآن الكريم هو منهجهم وأساس تربيتهم وأساس عملهم. لذلك انتفعوا وارتفعوا في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله تبارك وتعالى. إنما نحن نحاول في هذا اليوم أن نطوف تطوافا سريعا حول كيف ننهض في رمضان وحاجتنا إلى هذا الأمر. وليس الحديث عن رمضان يأتي مبكرا، لا والله، بل كان الواجب علينا أن نتحدث قبل ذلك عن كيفية الاستعداد لرمضان. لماذا رمضان عباد الله؟ لأن رمضان شهر فضيل كريم. اسمع إلى الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، كان صلى الله عليه وسلم يبشر أمته بقدوم هذا الشهر الكريم فيقول: أتاكم رمضان، شهر مبارك تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. كفيل هذا الحديث عباد الله، كفيل هذا الحديث أن نسعى وأن نجتهد وأن نستعد لرمضان قبل مقدمه بشهور عديدة، كما كان السلف الصالحون يستعدون له قبل مقدمه بستة أشهر، ثم يدعون الله تبارك وتعالى بعد إكمال عدة رمضان أن يتقبله منهم، فكانت السنة كلها عندهم رمضان. شهر رمضان، وما أدراكم ما رمضان؟ الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. تأملوا عباد الله، هو والله مشروع حقيقي لنهضة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، مشروع حقيقي للفوز بالجنة والنجاة من النار. زمن فضيل كريم حري بنا وجدير بنا عباد الله أن نبذل من أجل استغلاله واغتنامه الأوقات والجهود والأموال، لأجل أن تكون من عتقاء الله من النار ومن المقبولين، لأجل أن تكون من أهل جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك عباد الله، يأتي الحديث في هذا اليوم عن رمضان ومشروع النهضة. سبب آخر عباد الله، قبل أن نعرض معالم النهضة التي ينبغي أن نحرص عليها في رمضان، نقول: أحوال المسلمين من حولنا عباد الله، أحوال المسلمين من حولنا عباد الله، انظر إليهم في الشمال وفي الجنوب، في الشرق وفي الغرب، أحوال إذا ما نظرت إليها آلمتك وأحزنتك وأبكتك والله لما ترى من هجمة شرسة شديدة على الإسلام والمسلمين وعلى شريعة الله تبارك وتعالى. إذا كانت الهجمة الشرسة موجودة داخل بلاد المسلمين في بلد كبلادنا، بالرغم مما نحن فيه من التمكين الذي أتانا من عند الله تبارك وتعالى، إلا أن البعض ما يزال مصرا على محاربة شريعة الله تبارك وتعالى، يكونون تيارا ثالثا، تيارا ثالثا لأجل ماذا؟ لأجل وقف مد الزحف الإسلامي إن صح التعبير. وفي الحقيقة أننا نقول إن وصف الإسلاميين لا ينبغي أن يطلق فقط على أصحاب اللحى أو على أصحاب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو غير ذلك، إنما الإسلام قضية كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل مسلم ينتسب وينتمي إلى هذا الدين لابد أن يحرص على تقدمه وأن يحرص على ارتفاعه وأن يحرص على دعوة الناس إليه وأن يحرص على أن يمكن لهذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. أعود فأقول هجمات شرسة حتى في البلاد التي بدأت تتمتع بنوع من التمكين كبلادنا بإذن الله تبارك وتعالى، بالرغم من ذلك هجمة شرسة من أناس ربما ينتسبون إلى ديننا وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فضلا وحدث ولا حرج عن أحوال المسلمين في بقية البلاد، ونختار من ذلك بلدين يواجهان الآن حربا شرسة جدا، حرب إبادة إن صح التعبير. وما ذنبهم الذي ارتكبوه لأجل أن تشن عليهم هذه الحروب، والتي ينبغي أن يحزن من أجلها كل مسلم، والتي ينبغي أن يتفاعل مع أصحاب هذه البلاد ومع أبناء هذه البلاد من المسلمين، ينبغي أن يتفاعل منهم معهم. قال الله تبارك وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقال الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذا هو الذنب الذي ارتكبه أهل هذين البلدين. أما البلد الأول عباد الله فهو لا يخفى عليكم أخباره صباح مساء تؤلم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما وأنه منتسب إلى الإسلام، لا سيما وأنه بلد مسلم كم خرج من القادة والعلماء والأئمة والفقهاء والسادة والقادة والمجاهدين. وتاريخ المسلمين خير شاهد على كم أخرجت سوريا وكم أخرجت دمشق من العلماء ومن القادة ومن المجاهدين والفقهاء، إلا أنها اليوم تواجه حربا شعواء ضروسا عليهم. من أجل ماذا؟ من أجل أنهم أرادوا أن ينتفضوا من الظلم الذي سيطر عليهم، أرادوا أن يقفوا بالمرصاد لرجل لا يؤمن بالله العزيز الحميد، أرادوا أن ينتصروا لدينهم ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. في سوريا ترى ما لم تصدق نفسك إذا رأيته من تقتيل وتجريح وتشريد وهتك أعراض وسفك دماء وقتل للأطفال. وإن كان الأمر قد بدأ منذ شهور، لكننا عباد الله لم نتفاعل التفاعل الكامل، وقد اقترب علينا شهر رمضان، بل نحن ما زلنا في شهر شعبان، وربما دعوات تصعد إلى السماء ودعوة المظلوم تصعد إلى السماء كأنها شرارة، ربما دعوة من رجل مخلص محب لدين الله تبارك وتعالى متألم لحال إخواننا المكلومين المجروحين في سوريا، ربما دعوة من هذا تصعد إلى السماء فتتغير بها الأحوال هنالك بإذن الله تبارك وتعالى. وأنت ترى في وسط هذا الظلم رجل مدجج بأنواع الأسلحة الحديثة يضرب شعبا أعزلا، إلا أن الشعب واقف صامد بفضل الله تبارك وتعالى. لطالما تسمع من أهل سورية في وسط هذه المحنة، والتي هي في الحقيقة منحة لهم بإذن الله تبارك وتعالى، لطالما تسمع وتقرأ كلمات رائعات تنم عن محبة لدين الله، وتنم عن صدق إيمان موجود في قلوب هؤلاء المسلمين في سورية. انظر وتأمل، يبعثون رسالة إلى بشار الجزار يقولون فيها: في الشعب في الشام شعب إذا فرقته اتحدا، والكلب كلب ولو سميته أسدا، زورا تظن إذا قطعتهم سجدوا، والشعب هذا لغير الله ما سجدا. الله أكبر. كلمات فعلا تنم عن أن مارد الإسلام قد خرج من قمقمه، وأن أهل سورية يعلنون انتسابهم لهذا الدين ومحبتهم لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم أبناء وأنهم أحفاد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. اجتمعت عليهم قوى الغرب مساعدة ببعض قوى الشرق من الروافض الشيعة الخبثاء في دولة إيران، والتي تساعد بكل قوة هذه الجرائم التي تحدث على أرض سورية الباسلة. في الشام شعب إذا فرقته اتحدا، والكلب كلب ولو سميته أسدا، زورا تظن إذا قطعتهم سجدوا، الشعب هذا لغير الله ما سجدا، الشعب هذا لغير الله ما سجدا. واسمع كذلك إلى رسالة من أطفال سورية إلى بشار الأسد. بشار من العجائب المضحكات أنه يخاف على أولاده من مشاهدة العنف، وما هذا الذي يفعله ضد أطفال المسلمين في سوريا؟ أحدهم يبعث برسالة إلى بشار يقول فيها: رصاصة، لما كل هذه القذائف؟ لما كل هذه القذائف التي تقذفنا بها، ورصاصة واحدة تكفي لتمزيق جسدي الصغير؟ انظر إلى كم الأطفال الذين قتلهم، نسأل الله عز وجل أن يدمره وأن يهد أركانه وأن يزلزل عرشه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي وسط كل هذه الأجواء تأتي عبارات الانتساب والثبات على دين الله، يعلموننا وهم هنالك في وسط المجازر والمذابح، يعلموننا بكلام ونحن أيقاظ النيام: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقولون في رسالة: إما أن نحول سورية إلى جنة أو نموت فندخل الجنة. واسمع كذلك إلى هذه الكلمة التي تهز كل صادق منتسب إلى دين الله تبارك وتعالى، يقولون فيها: في سورية من الترف أن تموت وجثتك كاملة، أن تدفن وجثتك كاملة. المعنى أنك ينبغي أن تقاتل حتى تقطع أجزاؤك لتموت في سبيل الله جل وعلا، فإذا ما مت سليما بدون تقتيل وتقطيع فإن هذا يعدونه من الترف في الموت في سبيل الله تبارك وتعالى. أية قلوب هذه، وأي صدق هذا في انتساب إلى دين الله تبارك وتعالى، والذي انتفض في المشارق والمغارب بإذن الله تبارك وتعالى. نبكي على شام الربا، عباد الله، نبكي على هذا الشام الذي قد سيطر عليه بشار الجزار، الذي قد سيطر عليه بشار الجزار. تأملوا عباد الله، قتل الرجال وقتل النساء وقتل الأطفال، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعامله بما يستحق وأن يسلط عليه سيف انتقامه. كذلك نعرض لبلد آخر من بلاد المسلمين ليس ببعيد عنا من دولة الإسلام، وإن كان بعيدا عن أذهان كثير من المسلمين، إنه دولة بورما، والتي دخلت الإسلام زمان هارون الرشيد الذي كان يخاطب السحابة في السماء فيقول لها: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. يوم كان المسلمون هم سادة العالم وقادة الدنيا في ذلك الزمان، فتحت بورما دولة مسلمة تعداد سكانها من المسلمين 10 ملايين، إلا أنهم ما بين الحين والحين الآخر يواجهون حربا شعواء ضروسة من هؤلاء البوذيين الوثنيين الذين يشنون حربا على هؤلاء من أجل أنهم قالوا ربنا الله تبارك وتعالى. منذ أسبوعين تقريبا حرب شعواء قتل فيها آلاف من المسلمين، هدمت منازلهم وحرقت منازلهم، وقتلت أطفال قتل أطفالهم، وهتكت أعراض نسائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل هذا عباد الله، وربما بعضنا لا يعلم بما يحدث في بورما من مجازر في هذه الأيام، والعالم كله يتفرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا نقول عباد الله، نحن في حاجة، وقد قدم علينا شهر رمضان، إلى أن ننطلق لنهضة على مستوى الأفراد والجماعات، لننهض نحن في أنفسنا، ولتنهض أسرنا، ولتنهض مجتمعاتنا، ولتنهض بلاد المسلمين من حولنا، لنرفع الذل والظلم والاستعباد عن إخواننا المسلمين في المشارق والمغارب، والذين ينظرون إلى مصر نظرة إعجاب وتقدير، ونظرة أخوة إيمانية، يعلمون أن أهل مصر بفضل الله تبارك وتعالى إذا تحركوا نحو شريعة الله، وإذا اعتزوا بشريعة الله، وإذا حملوا قضية بعينها كانت هي القضية، وتغيرت بهم الأرض بإذن الله تبارك وتعالى. لا نقلل من شأن غيرنا من المسلمين، إلا أننا نقول عباد الله، في مصر مقومات ومكونات وعوامل ومنطلقات تساعدنا على أن نبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، أن نتحرك في المشارق والمغارب لكي ننقذ إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. عيب عليك وأنت تعيش على ظهر هذه الأرض أن يقتل إخوانك المسلمون وأنت غافل ساهٍ لاعب لاهي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد لا نملك لإخواننا المسلمين في سوريا ولا في بورما ولا في فلسطين ولا في أفغانستان ولا في غيرها من البلاد إلا الدعاء، وحسبنا أن الدعاء سلاح فتاك، سلاح تتغير به الموازين والأوضاع بإذن الله تبارك وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الله جل وعلا هو الذي يجيب دعوة المضطرين ويغيث الملهوفين، سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فنحتاج عباد الله أن نستيقظ لنكون على معرفة بأحوال إخواننا المسلمين، نحتاج إلى أن نبدأ من الآن في توبة إلى الله تبارك وتعالى لننهض بها، وهذه أول معالم طريق النهضة، التوبة والرجوع إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، توبة صادقة نصوح يقف فيها العبد مع نفسه، يعرض حال نفسه على نفسه، كيف حاله مع الله، وكيف حاله مع الخلق، كيف حاله مع العبادات، كيف حاله مع العقائد الصحيحة، كيف حاله مع المعاملات، كيف حاله مع الأخلاقيات والسلوكيات، كيف حاله مع والديه، كيف حاله مع أقاربه وأرحامه، كيف حاله مع جيرانه، كيف حاله مع زوجته وأولاده، كيف حاله مع زملائه وإخوانه، كيف حاله مع القرآن، كيف حاله مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف حاله مع إخوانه المسلمين في المشارق والمغارب. وقفة مع النفس لتنهض بعدها إلى طريق نهضة يوصلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن مقدمون قادمون على رمضان، أقول لك من الآن اعتبر أن شهر رمضان الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ندرك أيامه ولياليه، نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان، أقول لك من الآن انوي من الآن أن تصوم رمضان صوم مودع، كأنك سوف تموت بعد آخر يوم في رمضان. استشعر من الآن أنهم سوف يقولون أن جنازة فلان سوف تنتقل إلى المقابر ويشيع جثمانه وجنازته إلى المقابر في أول يوم من أيام عيد الفطر، فماذا أنت صانع لو افترضنا هذا الأمر؟ كما نقول صل صلاة مودع فنقول كذلك صم صوم مودع، كأن رمضان هذا هو آخر شهر سوف تدركه في حياتك. إذا صمت صوم مودع حرصت على فوز بالجنة وعلى نجاة من النار، حرصت في رمضان أن تصوم الصوم الصحيح الذي أخبر عنه الصحابة الكرام والذي كثير من الناس في هذه الأيام لا يصومه. قال جابر بن عبد الله: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. تأملوا عباد الله، هذا هو الصوم الذي هو صوم المودعين، الذي يجعلك تقبل على القرآن الكريم، تتلو آياته، تتدبر مواعظه، تنتبه إليها، تعمل بها في واقع الحياة وفي دنيا الناس، تقبل على القيام، تطيل جدا من القيام، لأنك تعلم أن من أراد أن يخفف عليه في القيام بين يدي الله جل وعلا فعليه أن يكثر من القيام ها هنا بين يديه في هذه الحياة الدنيا. لذا فرض الله تبارك وتعالى القيام على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام 18 شهرا في بداية الدعوة الإسلامية. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى ترم قدماه الشريفتان، وكذا كان أصحابه، كان عثمان بن عفان يقوم بالقرآن كله في ركعة واحدة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وكذا كان عمر بن الخطاب يكثر من قيام الليل، وأبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. لذلك ارتفعوا وانتفعوا وسعدوا وأفلحوا ونجحوا في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. فمن الآن يدخل عليك رمضان، صم صوم مودع. كذلك إذا صمت صوم مودع سوف تغتنم أيامه وسوف تغتنم لياليه، بل لن تضيع لحظة واحدة. نقول عباد الله صم صوم مودع، ونقول في نفس الأرض في نفس الأمر صم رمضان الجديد، كأنه أول رمضان تصومه في حياتك، سوف تقبل عليه، سوف تحب هذه الطاعة، سوف تسعى للوصول إلى أعلى الدرجات فيها. إن لم نفعل ذلك عباد الله مضى علينا رمضان كما مرت علينا قبل ذلك رمضانات كثيرة، مرت علينا رمضانات كثيرة لم نتغير بعدها، بل كانت أحوالنا هي هي من النوم والغفلة والتكاسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واسمعوا إلى كلمة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: كل لحظة تمر على العبد لا يتقرب فيها إلى الله فهي حسرة عليه يوم القيامة. اسمع جيدا، كل لحظة تمر على العبد لا يتقرب فيها من الله جل وعلا تكون حسرة عليه يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نجد هذا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. إذا كان أهل الجنة يتحسرون على اللحظات التي تمرت عليهم في الدنيا لم يذكروا الله فيها وهم الآن في الجنة، فكيف عباد الله بمن ضيع أوقاته في الغناء؟ كيف عباد الله بمن ضيع أوقاته في الرقص؟ كيف عباد الله بمن ضيع أوقاته في المخدرات؟ كيف عباد الله بمن ضيع وقته في الزنا والخنا ومعاكسة الفتيات؟ كيف عباد الله بمن ضيع أوقاته في غير طاعة الله جل وعلا؟ ماذا سيقول لربه جل وعلا يوم القيامة؟ الأمر يحتاج عباد الله إلى وقفة صادقة مع النفس قبل دخول رمضان، لننهض بأنفسنا ولننهض بأسرنا، لننهض بمجتمعنا ولننهض بأمتنا، ولننهض بالعالم أجمع بإذن الله تبارك وتعالى. إذا انطلقنا من القرآن، وإذا صرنا من أهل القرآن، وإذا انتفعنا بالصيام والقيام والقرآن في شهر القرآن، سوف تتغير الدنيا بنا بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، رمضان ومشروع النهضة، نعني به مشروع النهضة الحقيقية للقلوب، للأفراد، للجماعات، للأسر، للمجتمعات، لسائر الدنيا بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا لا يكون إلا إذا رددنا إلى كتاب الله، إلى القرآن الكريم الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. وقد خرجوا بفضل الله تبارك وتعالى، تكونت دولة الإسلام زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وتحول الصحابة الذين كانوا يعبدون، كان بعضهم يعبد الأحجار والأشجار والأصنام من دون الله تبارك وتعالى، ثار هؤلاء على العادات والتقاليد وعلى هذه الموروثات، ودخلوا في دين الله أفواجا، فتغيرت بهم الدنيا، ولا زالت الدنيا تتغير بفضل الله تبارك وتعالى. ونحن آثار من آثار جهاد الصحابة الكرام. نحن نقول في دولة بورما التي نتكلم عليها اليوم، وهي في جنوب شرق آسيا، فتحت منذ مئات السنين زمان هارون الرشيد رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. نقول عباد الله، لننهض بأنفسنا في رمضان، علينا بالإكثار من الدعاء من الآن. ندعو من الآن: اللهم بلغنا رمضان. وإذا ما دخل علينا رمضان فلنحرص كذلك على الأكثار من الدعاء في كل وقت وفي كل حين، لأن للصائم دعوة لا ترد، ودعوة الصائم مستجابة عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ففرصة عباد الله أن تكثر من الدعاء لك ولأهل بيتك، لأسرتك، لمجتمعك، لأمتك الإسلامية في المشارق والمغارب، حتى تتغير الأحوال بإذن الله جل في علاه. نقول: لتنهض بنفسك في رمضان، ابدأ بالأهم فالمهم. ابدأ بالأهم فالمهم. عليك أولا بإثبات الفرائض والاجتهاد في أداء الفرائض، وإلا قد يهتم بعض الناس بصلاة القيام، وهو مطلوب لا شك، إلا أنه يضيع من أجلها، يضيع صلاة الفجر في جماعة، وربما لا يصلي صلاة الفرائض في جماعة، ويحرص على السنة ويضيع الفرض. وأنا أقول لك، عليك أن تجتهد في أداء الفرائض أولا، ثم بعد ذلك تنتقل إلى النوافل إذا أردت أن تفوز بمحبة الله تبارك وتعالى. البعض يسعى إلى أن يحسن علاقاته بالناس من حوله، وهو أول الناس من يسيء إلى والديه، ومن يسيء إلى أقاربه وأرحامه، ومن يسيء إلى أولاده وزوجه، ومن يسيء إلى جيرانه، وهم أولى الناس بأن تحسن إليهم. فكيف تبحث عن تحسين علاقاتك بغيرك من الناس من حولك وأنت قد أسأت إلى أقرب الناس إليك؟ ابدأ بالأهم فالمهم. البعض عباد الله قد يسعى إلى عمرة وإلى حج، ومن أجل ذلك ربما يسعى إلى اكتساب المال ولو من الحرام، من أجل أن يخرج لحجة أو عمرة. نقول لا، بل احرص على الحلال ولا تتعجل، وعسى الله تبارك وتعالى أن يرزقك مالا حلالا تحج به وتعتمر. وهكذا عباد الله، محتاجون نحن ونحن مقدمون على رمضان أن نقف مع أنفسنا وقفة صادقة حازمة حاسمة سريعة، لننهض بأنفسنا وبأمتنا بإذن الله تبارك وتعالى، لأجل أن تتغير الأحوال. فدونكم شهر رمضان عباد الله بمحلوف رسول الله ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد فيه المؤمنون من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر، كما صح عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فمن الآن ينبغي أن نستعد لرمضان عباد الله، أن نهيئ أنفسنا، أن نهيئ قلوبنا لنستقبل هذا الشهر الفضيل. وفي نفس الوقت أقول، تذكروا عباد الله أحوال إخوانكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، خاصة في سورية وفي بورما وفي غيرها. أبكي على تلك الربا في الشام حيث الجرح غائر، ونهيم في أرجائها بين المآذن والمنائر. يا رب سلم أهلها، واحم المواطن والمنازل، واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل. يا رب صن أعراضهم ودماءهم من كل قاتل. وغدا إذا الحق اعتلى حتما سيزهق كل قاتل، وغدا إذا الحق اعتلى حتما سيزهق كل قاتل، وغدا إذا الحق اعتلى حتما سيزهق كل قاتل. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم احقن دماءهم وثبت أقدامهم وقوي عزائمهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مساكين فارحمهم، جياع فأطعمهم، يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم لا يأتي شهر رمضان هذا يا رب العالمين إلا وقد دمرت بشار الأسد تدميرا. اللهم دمره تدميرا. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم زلزل كيانه وهد أركانه واهدم عرشه وجمد الدم في عروقه يا قوي يا عزيز. اللهم أقر أعيننا بنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم كن إخواننا المستضعفين في بورما، اللهم كن إخواننا المسلمين المستضعفين في بورما، اللهم كن إخواننا المسلمين المستضعفين في بورما، اللهم كن لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالبوذيين الوثنيين، اللهم عليك بالبوذيين الوثنيين. اللهم دمرهم جميعا تدميرا، والعنهم لعنا كبيرا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز.